إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن المتأمل في أحوال بعض المصلين يجد جملة من الأخطاء، سواء كانت في الوضوء أو قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، وموضوع مثل هذا لا تكفي خطبة ولا خطبتان، ولكن سنتعرض لطرح بعضها ليجتنبها المسلم فيكون أكثر لثوابه وأتم لصلاته. فمن أخطاء الوضوء عدم إسباغه الإسباغ الواجب، بحيث يبقى جزء من الوجه لا يصيبه الماء أو جزء من اليد، لا سيما عند المرفق، وكذا القدم، ولا سيما من جهة العقب. فكثير من الناس لا يتأكد من وصول الماء إلى كامل العضو الذي أمر بغسله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أي أن الجزء الذي لا يصيبه الماء في الوضوء متوعد بتحريقه في النار، أعاذنا الله وإياكم. ومن الأخطاء في الوضوء الزيادة في غسل الأعضاء على 3 مرات، وكذا تكرار مسح الرأس أكثر من مرة، فهذه الزيادة غير مشروعة ولا يثاب عليها العبد، بل هي تعد وظلم وإساءة. ومن الأخطاء الإسراع في الخطى إلى الصلاة، والمشروع في حق المسلم أن يمشي بسكينة ووقار. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقارب المسافة بين خطاه إذا كان ذاهباً للمسجد، حتى يكون أكثر لأجره وأرفع لدرجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. ومن الأخطاء الجلوس في المسجد قبل صلاة 2 ركعتين، وهذا يقع من بعض المصلين لا سيما يوم الجمعة، إذا دخل والإمام يخطب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. ومن الأخطاء صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا دخلت المسجد بعد الإقامة فادخل مع الإمام في الصلاة مباشرة، لا تصلي نافلة، لا تحية المسجد ولا السنة القبلية. وإن أقيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة فاقطعها، إلا إن كان قد بقي عليك أقل من 1 ركعة. ومما يتهاون فيه كثير من المصلين عدم تسوية الصفوف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التراصي والتلاصق فيما بينهم، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فمن أخطاء الصلاة الخطيرة ترك الطمأنينة فيها، فتجد المصلي ينقرها نقرًا لا يكاد يذكر الله فيها إلا قليلًا. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. قال صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يصلي فلم يكن يطمئن في صلاته، قال له: ارجع فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي صلاة مشروعة. ومن الأخطاء مسابقة الإمام، وقد ورد النهي الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يسابق إمامه كأن يرفع رأسه قبله، أو يركع أو يسجد قبله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ ومن الخطأ أيضا أن يتأخر عن الإمام تأخرا بينا، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا انحط من قيامه للسجود لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. ومن المسابقة أن يقوم لقضاء الركعات الفائتة قبل أن ينتهي الإمام من تسليمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، يعني بالانصراف التسليم. ومن الأخطاء أن البعض يدخل المسجد والإمام ساجد أو بين السجدتين، فيبقى واقفاً ينتظر الإمام حتى يقوم، والسنة الدخول معه مباشرة في أي هيئة وحالة يكون فيها الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. ألا فاتقوا الله عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الأتقياء البررة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وأصحاب الشجرة، وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له البطانة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك ألسنة ذاكرة وقلوبا سليمة وأخلاقا مستقيمة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.